السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم، أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من محاضرات قارئ الشاشة جوز 14. في المحاضرة السابقة قد تحدثنا عن تاريخ البرامج الناطقة، برامج قراءة الشاشة، وتحدثنا عن تاريخ برنامج جوز بالخصوص، ثم تحدثنا عن فكرة البرامج الناطقة وفكرة الأصوات المخلقة وكيف استفاد منها الكفيف، ثم تحدثنا عن تثبيت برنامج جوز فور ويندوز بإصداره 14. كان معنا منذ أسابيع قليلة الدكتور أحمد عبد الظاهر في حوار حول دخول البرامج قارئة الشاشة إلى مصر وكيف تعامل معها المكفوفون. اليوم سنبدأ إن شاء الله المحاضرة الثانية، ونبدأ البداية العملية مع برنامج جوز 14. فهيا بنا. طيب نبدأ إن شاء الله محاضرة مع جوز 14، المحاضرة العملية. عايز أقول إنه إن شاء الله الكورس، إحنا إن شاء الله هنتكلم في كل حاجة، هنتكلم عن كل حاجة، بس عايز ألفت الانتباه لحاجة مهمة، وهي انه الاسلوب المتبع في هذه الدورة هيكون المعلومات انا جايبها من شركة فريدم ساينتيفيك، مش معلومات مثلا يعني بناء على تجاربي الشخصية او خبرة او كده، لا، هي المعلومات جايبها من شركة فريدم ساينتيفيك، من الهلب الخاص ببرنامج جوز. يعني مثلا لما جينا نتكلم في الايفون دي كانت تجارب شخصيه، لما معتز اتكلم عن ويندوز 7 اتكلم عن تجربته في ويندوز 7، لكن دراسه برنامج جوز الحقيقه انا شفت انه شركه فريدم ساينتيفيك وفرت هيلب ممتاز جدا لبرنامج جوز، وفي كل حاجه تقريبا. فاحنا ان شاء الله الكلام اللي هنتكلم فيه ده كله موجود في الهيلب الخاص بالجوز، مش كلام مبني على خبره سابقه او تجربه. طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم عن او السيستم ريكويرمنتس، الحاجات اللي متطلبات تشغيل برنامج جوز الخاصه بالنظام، او متطلبات تشغيله الخاصه بالهاردوير، لان الاجهزه الحديثه دلوقتي كلها بتدعم برنامج جوز بكفاءه عاليه ومفيش فيها مشكله. طيب تعالوا اول حاجه نتكلم فيها ازاي نشغل برنامج جوز. هناخد طريقتين، واسهل طريقتين. اول طريقه، انا هقفل جوز عندي خالص، اهو قفلته، وتعال نروح نفتح الران ويندوز ار ونكتب جوز 14. طبعا مسطب جوز 14، بكتب جوز 14، بس خلي بالك 14 دي من غير سبيس، يعني جوز 14 كلمة واحدة، واعمل انتر. هنتظر الجوز يشتغل. جوز فور ويندوز از ريدي. اشتغل جوز من غير مشكلة. على الديسكتوب بيبقى موجود ويندوز تمر فيو ديسكتوب فولدر فيو ليست فيو اتصل. لو عملت حرف جي جوز 14.0 وعملت انتر، لو ما كانش جوز شغال هيشتغل، لو كان شغال هيدخلني على الانترفيس الخاصة بالبرنامج او قوائم برنامج الجوز. طيب تعالوا نعمل شورت كات كي، مفتاح اختصار لبرنامج الجوز، عشان اللي عايز يشغل جوز في اي مكان وهو واقف في اي شاشة يعمل المفتاح اختصار ده فيشتغل مع الجوز على طول. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا واقفين على ايقونة الجوز على الديسكتوب باي، هنعمل الت انتر. جوز 14.0 properties، فتحنا البروبرتيز بتاعته، ونعمل alt k عشان نروح للشورت كات. alt k شورت كات كي كولن alt k none to define the hot key none، مفيش hot key معمول. طب هنعمل ايه؟ نعمل control alt j alt control j وبعدين نعمل انتر. كده خلاص هو طبق الاكسس كي. طب تعالى نقفل الجوز ونجرب الكنترول الت جي اهو. جوز فور ويندوز از ريدي، اشتغل معانا الجوز فرونت. دي الطرق الأسرع في تشغيل برنامج الجوز. Windows M Desk. طبعا بمجرد ما سطبنا برنامج الجوز بيطلع لنا حاجة اسمها ستارت اب ويزرد، جوز ستارت اب ويزرد دي احنا ممكن ان شاء الله نتعامل معاها من خلال قائمة هيلب، لما ندخل هيلب ونشوف محتويات قائمة هيلب. طب تعالوا ندخل بقى في قوائم الجوز على طول كده، عرفنا جوز ازاي بنشغله بأكتر من طريقة، تعالوا ندخل في قوائم برنامج الجوز. طيب انا اهو على الجوز هعمل انتر. Jaws context menu to navigate. Jaws context menu. اسمع. Options sub menu to navigate. Press up or down arrow O. Options sub menu ده اسم القائمة. Options sub menu ده نوع الكنترول. Sub menu قائمة فرعية. والتوتر مسج أو الرسالة الإرشادية بتقول لك to navigate press up or down arrow. عشان تتحرك على القوائم استخدم مفتاح السهم الأعلى والسهم الأسفل. هضغط سهم يمين عشان دي سب منيو وهفتحها. basics dot dot dot basics dot dot dot. نسمع مرة كمان. basics dot dot dot to navigate press up or down arrow B. برضو التوتر مسج وبعد كده B اللي هو الأكسس كي بتاعها. طيب basics الأساسيات بتاعة الجوز، الإعدادات الأساسية الخاصة ببرنامج جوز وهندخلها إن شاء الله وناخد كل حاجة فيها. dot dot dot أي قارئ شاشة يقول لك دوت دوت دوت، اعرف ان انت لو فتحت القائمة دي هيفتح لك دايلوج على طول، يعني basic دوت دوت دوت language دوت دوت اي حاجة في بعدها دوت دوت دوت قالها قارئ الشاشة معناها انه جواها دايلوج، لو عملت انتر هتلاقي دايلوج على طول هيفتح لك دايلوج. طيب هدخل جوه basics انتر. Leaving menus, basic settings, dialog, tutor messages and now. أول حاجة قابلتها في الديالوج ده طبعا خلاص فتح ديالوج. أول حاجة قابلتها بيقول لك tutor messages. Tutor messages announce menu and control help radio button checked. الكنترول اسمه tutor messages. Tutor messages اللي هي الرسائل الإرشادية. الرسائل الإرشادية معنى إيه؟ جيت انا اهو على راديو باتون مثلا اللي انا واقف عليه ده. Tutor messages announce menu and control help radio button checked 2 of 3 to change the selection press up or down arrow. هي دي to change with selection press up or down arrow وغيرها. يعني برنامج جوز بينطق حاجتين من المعلومات، اما معلومات مكتوبه بالفعل على الشاشه او رسائل ارشاديه اللي هي التوتر مسجز اللي بينطقها هو مش مكتوب على الشاشه. طيب هنا بنقدر نتحكم من خلال الشاشه اللي قدامي دي الكنترول ده في اختيار الكم اللي هينطقه الجوز من الرسائل الارشاديه، ينطق ايه وما ينطقش ايه. هو الديفولت بتاعه ايه؟ اسمع. توتر مسجز اللي هي رسائل المساعده. توتر مسجز اناونس منيو اند كنترول هيلب. Announce menu and control help. هينطق رسائل مساعدة أو tutor messages في القوائم والcontrol help والdialogs اللي جواها والcontrol help اللي هي المفاتيح اللي أنت بتتحرك بيها مفاتيح التحكم يعني. طيب سهم تحت طبعا ده اختيار من الاختيارات، نزل سهم تحت نشوف اللي بعده. Tutor messages announce custom messages only radio button checked. Custom messages only. Announce custom messages only. هيعلن عن الرسائل المتغيرة فقط. اللي هي الرسائل اللي مش موجودة في برنامج جوز. واحد عمل برنامج وحط فيه رسالة إرشادية جوز يقراها. لو انت علمت على راديو باتون ده. لو انت اخترته يعني. لكن هيتجاهل رسائل الجوز. طيب هنشوف اختيار كمان. Tutor messages turn off menu and control help radio button checked. One of tutor messages turn off menu and control help. هيتجاهل كل الرسائل نتيجة عن فتح القوائم والcontrols. ونرجع مرة كمان announce menu and control help ودي هي الديفولت. طيب ده بالنسبة للتوتر messages اللي هي الرسائل الإرشادية. لو مثلا لو عملت alt مثلا تفتح قائمة فايل يقول لك فايل to navigate, press left or right arrow وهكذا. الرسائل اللي هي بيقولها لك الجوز ومش مكتوبة على الشاشة دي اسمها توتر مسجز، واللي يعني اللي في حاجة حد لو في حد مش فاهم حاجة إن شاء الله نفتح القناة للأسئلة ويعني ناخد أي سؤال بس نخلص القائمة دي. طيب أنا دلوقتي خلصت الكنترول ده، همشي بالتابع عشان أشوف اللي بعده. Access key speak all. Access key. Access key هو مفتاح الوصول السريع اللي أنا بضغط عليه عشان يوصلني لأمر معين في القائمة من غير ما أعدي على كل الأوامر اللي قبله أو اللي بعده. الأكسس كي عندي هنا أكتر من مستوى في قراءة الأكسس كي. إيه أول واحد؟ Access key speak all. بالأسهم، بتحرك بالأسهم على راديو باتون زي Access key speak all، هينطق كل الأكسس كي، كل ما قبل الأكسس كي هينطقه. طيب سامي تحت؟ Access key speak menus only radio button. Access key speak menus only، هينطق الاكسس كي الخاصه بالقوائم والعناصر اللي داخل القوائم. يعني مثلا لو فتحت قائمه فايل هيقول لك فايل الت اف، سيف از هيقول لك ايه، لكن لو دخلت جوه دايلوج السيف از مش هينطق لك الاكسس كي اللي جوه. لو دخلت جوه دايلوج البرنت مثلا مش هينطق لك الاكسس كي اللي جوه البرنت، بس هيكنترول بي وغيرها، لكن هينطق لك الاكسس كيز الخاصه بالمنيو والعناصر اللي جوه المنيو. طيب سامي تحت؟ Access key speak dialogues only radio button checked. ده بقى العكس، هينطق الدايلوجز اللي جوه القوائم وهيتجاهل القوائم والعناصر. دخلت جوه السيف از هيقرا لك اللي جوه بس مش هيقرا لك اللي بره اللي هو قائمه فايل والسيف از وكده، مش هيقرا لك الاكسس كيز بتاعتها يعني. طيب نشوف كمان. Access key off radio. اوف، مش هيقرا اي اكسس كي، هيتجاهل كل الاكسس كيز اللي هيقابلها. ونرجع مره تاني. Access key speak all. الاكسس كيز speak all. يبقى عندنا اربع مستويات من قراءة الاكسس كي. تاب automatically start jaws dot dot dot button automatically start jaws dot dot dot. احنا عرفنا انه لما بعمل انتر او سبيس على اي حاجة فيها دوت دوت دوت هعرف على طول ان هو هيفتح لي دايلوج. automatically start jaws التشغيل التلقائي لبرنامج جوز. طبعا مستخدمي ويندوز اكس بي ما كانش ده زرار، كان بالنسبه لهم تشيك بوكس. اوتوماتيك ستارت جوز تشيك بوكس تشيكت ولا نوت تشيكت، لو تشيكت هيشتغل مع بدايه اقلاع الويندوز، لو نوت تشيكت مش هيشتغل. الجديد لمستخدمي ويندوز فيستا او ويندوز 7 ويندوز 8 انه الموضوع ده بقى يفتح دايلوج، ندخل نعمل سبيس ونشوف الدايلوج ده فيه ايه بالظبط. ستارت جوز اوبشنز دايلوج start jaws options dialog. انا عملت سبيس على ايه؟ على automatically start jaws dot dot dot button. نشوف عندنا ايه. insert tab عشان اقرا الشاشه اللي انا واقف عليها. start jaws at the logon screen checkbox not checked. start jaws with logon screen checkbox not checked. start jaws at the logon screen checkbox on the log screen checkbox not checked. اللوج اون سكرين اللي هي ايه؟ الشاشة اللي بتيجي قبل الستارتنج ويندوز، قبل الويندوز ما يحمل، اللي هو لو انت حضرتك عامل يوزر نيم وباسورد او لو عامل باسورد اليوزر نيم بتاعك بتدخله عن طريق الشاشة دي اللي هي اليوزر نيم. طيب انت عايز الجوز يشتغل مع الشاشة دي ولا لا؟ اول ما شاشة اليوزر نيم والباسورد اللي شاشة اللوك اون تيجي تفتح يشتغل الجوز معاها ولا الجوز يشتغل مع بداية الويندوز؟ ده تشيك بوكس. لو عايز الجوز يشتغل مع لوك ان سكرين بتعمل تشيك، لو لا بتسيبه زي ما هو نوت تشيك، هو از ديفولت نوت تشيك. تاب ستارت جوز افتر لوج اون فور اول يوزرز تشيك بوكس نوت تشيك ذا تشيك بريس سبيس بار. التشيك بوكس ده مش بيظهر غير للمستخدم الادمنستريتور بس. لو انت يوزر ستاندرد عادي مش هيظهر لك التشيك بوكس ده. التشيك بوكس ده بيقول لك ايه؟ ستارت جوز start jaws after after logon for this user start jaws after logon for this user colon combo box using the all users setting 3 of 3 start jaws after logon for all users checkbox not checked the check press space bar alt plus a start jaws at the logon screen start jaws start after jaws logon after for logon all users check- for all user checkbox not checked. لو عملت check عليه هيشتغل الجوز مع كل المستخدمين اللي عندي في الويندوز ده. طيب تاب Start JAWS after logon for this user colon combo. ده كومبو بوكس بقى. ان الجوز يشتغل مع اللوج ان فروم مع المستخدم ده المستخدم الحالي للجهاز. عندي اكتر من اختيار. نطلع Never. نيفر ابدا ابدا مش هيشتغل الجوز مع بداية الويندوز. Always. وAlways هيشتغل Not using the all user setting. وusing the all user settings يعني ايه؟ هيخضع لإعدادات كل المستخدمين. يعني مش هعمل إعداد لمستخدم معين، هو بالتبعية لو أنا اخترت للأول يوزرز إنه يشتغل هيشتغل معه. تاب أوكي بطن أوكي وكانسل وجانا تاني لستارت جوز ويز لوج أون سكرين وهوصل لحد أوكي. هعمل أوكي خلاص رجعني تاني للبيزك سيتنجز. طيب automatically start jaws dot dot dot button. انا دلوقتي واقف على automatically start jaws dot dot dot button. نروح للكنترول اللي بعد كده باستخدام مفتاح التاب. automatic notification of updates checkbox checked. automatically notifications of update انه يديني اشعارات تلقائيا بوجود تحديثات لبرنامج جوز. طبعا بما اننا بنستخدم الجوز بشكل غير قانوني او غير رسمي فيفضل عدم اختيار هذا التشيك بوكس. هعمل على السبيس عشان يبقى نوت تشيك. وانصح كل الناس اللي مش عندهم النسخه الاصليه من الجوز ان هم يلغوا التحديد من على التشيك بوكس ده. طيب تاب automatically start backmate desktop checkbox not checked. automatically start backmate desktop وده تشيك بوكس وهو as default not checked. ايه backmate؟ هو بيقول لك ان الجوز هيشتغل افتراضيا بمجرد ما يشتغل الباكميت. الباكميت ده جهاز بيدعمه الجوز. الجهاز ده من شركة مايكروسوفت. فكرة الجهاز ده انه تقدر من خلال الكيبورد بتاعته تتحكم في الكمبيوتر عن طريقه. يعني انا معايا جهاز الباك ميت اقدر من خلال الكيبورد الخاصة بي ان انا اتحكم في جهاز الكمبيوتر عن بعد بالباك ميت. برنامج الجوز بيدعم الجهاز ده. يعني لما تتحرك بالكيبورد الخاصة بالباك ميت هيأثر على الكمبيوتر وهيستجيب معاك برنامج الجوز. automatically start backmate desktop checkbox. فينصح طالما انت مش عندك الباك ميت سيب التشيك بوكس زي ما هو. لان لو علمت عليه وقفلت الجوز وفتحته او عملت ريستارت للكمبيوتر او حتى فتحت الجوز من غير ما تعمل ريستارت، لو فتحت الجوز مره والباك ميت مش موجود الجوز هيديك ايرور على طول، هيقول لك الباك ميت مش موجود ومحتاج ان انت توصل الباك ميت لانه الجوز متعرف عليه كسوفت وير لكن مش شايفه كهاردوير. يعني هو مش متوصل بالكمبيوتر. طيب تاب run jaws from system tray checkbox checked. run jaws from system tray checkbox checked. الجوز لما بنسطبه بيبقى موجود في التاسك بار. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بمجرد انا ما اروح الت تاب لو عندي اكثر من نافذه هلاقي جوز موجود عندي في النوافذ اللي بتحرك عليها. يقول لك جوز ولو عملت الت هيفتح لك القوائم كانه برنامج عادي خالص موجود على التاسك بار. طب انا مش حابب كده، مش حابب ان انا كل ما اقلب بالت تاب الاقي جوز موجود، مش حابب ان هو يشغل نافذه على الفاضي. ما هو كده كده شغال معايا، انا عارف ان هو شغال فمش محتاج ان انا كل ما اقلب الت تاب الاقي ان هو ايه يقول لك جوز جوز كل شويه. لا مش عايز كده. التشيك بوكس ده هو اختيارك المفضل لو انت مش حابب كده، اللي هو ايه بقى؟ run jaws from system tray. run jaws from system tray. الجوز هيشتغل من السيستم تري مش من التاسك بار. تمام. التشيك بوكس ده هو بيبقى نوت تشيكد بشكل افتراضي، احنا بنيجي بنعمل عليه تشيك ده هنا. تمام. طالما عملنا عليه تشيك الجوز هيختفي من التاسك بار وهيشتغل من السيستم تري. طيب يعني لو عملت الت تاب مش هلاقي جوز، مش هلاقي شاشه الجوز خالص. تاب show virtual viewer on screen checkbox checked. show virtual viewer on screen. Check box checked. ايه ال virtual viewer اصلا؟ هو بيقول لك انه ال virtual viewer ده يظهر على الشاشة ولا لا، ده check box وهو متشيك عليه. ايه ال check box ده؟ ايه ال virtual viewer اصلا؟ ال virtual viewer لما تعمل insert alt w جوز بيجيب لك شاشة قدامك فيها الحاجات اللي موجودة، الايكونز مثلا او النص او حاجة، بس بشكل نص مكتوب تتحرك عليه وتسلكت منه حاجات وكده. يعني مثلا لو انا داخل بيت برنامج وعايز اترجم حاجة معينة وعايز اعرف السبيلنج بتاع حاجة معينة، ممكن اعمل insert alt w هيحول لي الشاشة اللي قدامي الى نافذة تخيلية هيقرا لي الكلام كله الموجود على شكل نص، على شكل مجال كتابه كده، اقدر اعمل منه كوبي وبيست وسلكت وكده، كانه حاجات مكتوبه انا بتحرك عليها بالاسهم عادي. الحاجه دي اسمها فيرتشوال فيور، مؤشر تخيلي يعني. وبرضه نفس الكلام في موضوع انسرت اف 1، لما بيفتح لي شاشه هيلب، انا مثلا دلوقتي واقف على show virtual viewer on screen check box check، ده كنترول عادي، ده كنترول لو اتحركت ساهمين يمين او شمال مش هيجيب لي حاجه، مش هيتحرك مثلا على حروف او حاجه. طيب insert F1 press the space bar to check or uncheck this check box. Use this check box to specify virtual. طبعا هو فتح لي help، هتحرك ساهم فوق press the space bar to check or uncheck this check. طب ساهم يمين R E S S space، دخلني بقى في ايه؟ فتح لي كأنه نص مكتوب قدامي. لو كنترول سهم يمين تمام، سهم شمال or check two. سهم ده use this check box may be helpful in training environments to show them however in messages whether دلوقتي انا بتحرك على نص مكتوب، نص مكتوب ما فيش اي مشكلة فيه. ده ال virtual viewer بيظهر على الشاشة. لو عايز اقفله طبعا بعمل اسكيب عشان اطلع منه وارجع للبيئه بتاعتي اللي كنت شغال فيها. طيب بما اننا عملنا انسرت اف 1 لازم نقول انه لو انت واقف على اي حاجه داخل برنامج الجوز او اي حاجه داخل برنامج الجوز بيدعمه، اي حاجه داخل برنامج الجوز بيدعمه، لو عملت انسرت اف 1 الجوز هيطلع لك هيلب في معلومات عن الكنترول اللي انت واقف عليه بالظبط. يعني دلوقتي كنت واقف على ايه؟ على الكنترول الخاص بالفيرتشوال فيور. هعمل كنترول هوم واقرا الجوز بيقول لك ايه. Press the space bar to check or uncheck this check box. اعمل سبيس بار عشان تشيك او تلغي التشيك من على التشيك بوكس ده. Use this checkbox to specify if the virtual viewer is visually displayed on the screen when insert plus F1 and other helpful messages are accessed. بيشرح لك بيقول لك ان الفيرتشوال فيور دي هي الرسائل الهلب اللي انت بتستدعيها من الجوز على شكل نصوص. It may be helpful in training environments to show the virtual viewer. الحاجات التدريبية اللي هي بتطلع على شكل virtual viewer على الشاشة. However, in a presentation application like PowerPoint, it might disrupt your presentation to display the virtual viewer. JAWS functions the same with these. وبيقول لك انه يعني مش بيفضل ان انت تشيك على تشيك بوكس ده لو انت بتستخدم البرزنتيشن زي الباوربوينت وغيرها، مش بيفضل ابدا ان انت تخلي التشيك بوكس ده تشيك، لانه لو انت استدعيت اي حاجه فيرتشوال هتظهر طبعا على الشاشه للمستخدمين او للاسف للناس اللي انت بتعرض لهم البرزنتيشن، والموضوع طبعا هيبقى حاجه مش مستحبه ان يعني يظهر لهم اثناء العرض هيلب خاص بالجوز. messages whether or not the virtual viewer is displayed blank note colon you must close and restart JAWS for changes to this option to take effect. طبعا انه الجوز لازم ترستر الكمبيوتر او تقفل الجوز تفتحه تاني عشان الجوز يحدث تأثير في الاختيار ده. نوت طبعا دي ملحوظة. وفي اخرها بيقول لك press escape to close this message. طبعا حاجة جميلة موفر لنا الجوز، هعمل escape اهو رجع لي تاني. حاجة جميلة موفر لنا الجوز ان احنا يعني نقرأ معلومات عن اي حاجه احنا واقفين عليها ومش عارفين هي بتاعت ايه. انسرت اف 1 هيعرفك على طول. هيعرفك على طول انت واقف على ايه بالظبط. تاب Use keyboard layout colon combo box desktop. Use keyboard layout. ان انت تختار نوع الكيبورد اللي انت بتشتغل بيها مع الجوز. عندك ثلاث انماط من الكيبوردز. اول حاجة Use keyboard layout colon combo box desktop 103. Desktop كيبورد الحاسوب المكتبي اللي احنا بنستخدمه كلنا، اللي هو فيه كيبورد عادية وفي كيباد، في نيوميريك كيباد اللي هي تبقى على اليمين اللي هي لوحة الأرقام الخاصة بالآلة الحاسبة وغيرها. طيب تحت لابتوب. لابتوب الكيبورد اللي لا يحتوي على كيباد. أغلب اللابتوبات مش بيبقى فيها كيباد، مش بيبقى فيها نيوميريك كيباد. فالجوز خصص لهم مفاتيح خاصة بيهم، خاصة بمستخدمي اللابتوب اللي مش عندهم نيوميريك كيباد، بحيث يقدروا يستخدموا وظائف الجوز اللي بتستدعي وجود مفاتيح كيباد لكن بمفاتيح اخرى بيوفرها الجوز، مفاتيح بديله يعني. طيب سامي تحت كينيسيس، ده نوع مختلف من انواع الكيبوردز، برضو الجوز بيتعامل معاه ولكن بيوفر له برضو مفاتيح بديله مش موجوده في الكيبورد من نوع كينيسيس. طيب هطلع فوق ديسكتوب وهمشي بالتاب Windows System Parameters dot dot dot button. Windows System Parameters. Windows System Parameters. بعيد عن الترجمة الحرفية، الWindows System Parameters من الآخر يعني هي الحاجات اللي الجوز بيعطلها في الويندوز عشان كفاءته تبقى الكفاءة المطلوبة. مثلا الجوز أول ما بيشتغل بيعطل language bar، بيعطل الماوس بوينتر شادو، بيعطل حاجات مش بتهمنا احنا كمستخدمين مكفوفين خالص، وقد ما تهمش بعض المستخدمين المبصرين او اغلبهم، ولكن لما جوز بيعطلها بيوفر المساحة المستغلة لصالح الحاجات دي في الرامات بيوفرها للجوز، فأداء الجوز بيزيد. لو الحاجات دي ما تعطلتش الويندوز سيستم بارامترز دي الجوز معطلهاش او انت دخلت وغيرت فيها، اداء الجوز احتمال كبير جدا يقل. ولذلك في الهلب بيقول لك ايه في شكل فيه ساينتيفيك، يستحسن ان انت ما تغيرش في اي تشيك بوكس من التشيك بوكسات اللي جوه، لان لو غيرت او عدلت في اي حاجه جوه احتمال اداء الجوز اكيد معاك هيقل. هعمل نعمل انتر برضو هندخل نشوف ايه اللي جوه ده. Windows System Parameters Dialog Disable Pointer Shadow Checkbox Checked. Disable Pointer Shadow ان هو يعطل الضوء الخاص بمؤشر الماوس. Tab Disable Personalized Menus Checkbox Checked. Disable Personalized Menus ان هو يعطل القوائم الشخصية اللي انت في برنامج مثلا بتعمل انت بيه قائمة شخصية او من خلال برنامج قائمة شخصية، فهو بيعطلها بيخليه ديسيبل يعني عشان يقدر ان هو يتعامل مع البرامج. تاب ديسيبل اي كيبورد نافيجيشن انديكيتورز انتل اي يوز ذا اولد كي تشيك بوكس تشيكد ذا كلير تشيك بوكس. ديسيبل هايد كيبورد انديكيشن اجنور كولرز سبيسيفايد اون ويب بيجز تشيك بوكس نوت تشيك كولرز سبيسيفاي اون ذا ويب بيج، بيتجاهل الالوان الخاصه بالكنترولز او الاوبجكتس على صفحات الانترنت. Disable language bar checkbox not checked. و disable language bar checkbox not checked. Okay button to okay. activate. Cancel. Okay. هعمل okay. طبعا هرجع لي تاني. Basic settings dialog. Windows system parameters dot dot dot. دي Windows system parameters. Tab. Advanced dot dot dot button. Advanced متقدم قد ما تهمش بعضنا ولكن برضو احنا هنقول كل حاجة، فهنعمل سبيس ندخل على الاختيار ده ونشوف. Space Advanced Options Dialog Try Remote Access Speech on Startup Check. Try Remote Access Speech. Remote Access Speech برضه هو نوع من الأجهزة اللي الجوز بيدعمه للتحكم في الكمبيوتر عن بعد، بيقول لك ان الجوز هيشتغل بمجرد ما يشتغل الريموت اكسس سبيتش وده تشيك بوكس تاب. Prior remote access braille on startup checkbox checked the clear check mark. في نوعين طبعا. Prior remote access speech on try remote access speech انه هيشتغل الجوز سبيتش وتاب. Prior remote access braille on remote access braille انه هيشتغل الجوز بالبرايل ديسبلاي مش هيشتغل نطق يعني. Tab. Use authorization from PacMate checkbox checked. Use authorization from PacMate. The PacMate بيبقى ليه authorization خاصة بيه. يعني عشان تتعامل معاه بيبقى ليه authorization يعني ترخيص خاص بيه. فعشان تستخدم authorization خاص بالPacMate هو ده check box بتبقى بتشيك عليه. عشان تستخدم الـ authorization او الرخصة الخاصة بالباك ميت. تاب. Enable remote access client checkbox not checked. Enable remote access client. Remote access بينقسم الى قسمين. Client و server. Remote access بيبقى ليه في طرفين يعني. الطرف الاول اللي هو server والطرف التاني client. بدخل على الجهاز الكلاينت ده من خلال السيرفر وبقدر اعمل كل حاجة على الجهاز بتاعه. يعني في سيرفر وفي كلاينت. الطرف اللي هو السيرفر بيدخل على الكلاينت على جهاز الكلاينت وبيعمل كل حاجة على الجهاز بتاعه عن طريق الريموت اكسس. بس الامكانية دي مش متاحة في الجوز الا اذا اشتريناها زي الجوز تاندم ان شاء الله ناخدها في اليوتيليتيز. مش متاحة الا اذا اشتريناها دلوقتي يعني الإنظارات الحديثة من الجوز. فالريموت أكسس في عندنا سيرفر وفي عندنا كلاينت. الاثنين لازم يكونوا مشغلين جوز ولازم يكونوا مفعلين الخدمة دي اللي هي خدمة الريموت أكسس. ففي عندنا انت تنيبل الكلاينت ريموت أكسس وتنيبل الريموت أكسس سيرفر. Run JAWS without speech checkbox not checked. Run JAWS without speech checkbox not checked. يعني ان جوز هيشتغل بس no speech من غير كلام مش هيتكلم. طب بتفيد في ايه؟ افرض مستخدم مبصر بيدرس الجوز ومش عايز يسمع صوت الجوز مش عايز جوز يتكلم هتفيده. افرض واحد بيستخدم الجوز بالبرايل ديسبلاي عن طريق الاسترال برايل فمش هيحتاج نطق في حاجه خلاص. فهو هيحتاج ان جوز يشتغل without speech من غير النطق. فهشيل التشيك بوكس وهو اصلا as default هو not checked. لما تحب ان جوز يشتغل من غير speech من غير ما ينطق هتعمل space checked. checked على التشيك بوكس space ده not checked. وبعدين اوكي okay, basic settings dialog. رجعي تاني للبيزك سيتنجز وهنمشي بالتاب. اوكي وكانسل ورجعي تاني للتوتر مسجز اللي هو اول عنصر في قائمه البيزكس. اوكي هعمل اوكي هناخد بقى قائمه فويسز. JAWS context menu options sub menu. ندخل options basics dot dot dot. خلاص خدنا basics نروح ل voices sub menu v voices sub menu. sub menu اللي هي قائمة فرعية اللي بفتحها بسهم يمين أو enter. voices هعمل سهم يمين voice adjustment dot dot dot v voice adjustment. adjustment اللي هو التعديل يعني. وعندي تحت select voice profile. voice profiles يبقى عندي voice عنصرين في القائمة دي. ندخل على voice adjustment ونشوف ايه اللي ممكن نعدله جوه. طبعا ال voice adjustment تعديل الأصوات تعديل أي حاجة لها علاقة بأصوات اللي بتصدر عن برنامج الجوز. نعمل enter leaving menus voice adjustment dialog profile profile name colon combo box eloquence 2 of 5. البروفايل اختيار البروفايل اللي جوز هيشتغل بيه. الفويس بروفايل طبعا البروفايل الصوتي. البروفايل هو الوضع او مجموعة الاختيارات والاعدادات الصوتية اللي بيشتغل بيها الجوز. البروفايل الافتراضي للجوز هو الاليكوانس. الاليكوانس بالمناسبة يعني الفصاحة. كلمة eloquence بالانجلش يعني الفصاحة. البروفايل اللي بيشتغل بيه الجوز هو eloquence. واحنا دلوقتي جوه كومبو بوكس. طيب ننزل نشوف البروفايلز اللي موجوده عندي ايه. طبعا البروفايلز اللي هتكون موجوده عندي على الجهاز ده غير البروفايلز اللي هتكون موجوده عند جهاز ماهر، غير جهاز اسلام، غير جهاز اي حد. يعني انا مسطب عندي الات فلان مش مسطبها، وفلان مسطب الات انا مش مسطبها، وهكذا. فالبروفايلز الموجوده بتختلف باختلاف انا مسطب ايه ومش مسطب ايه من الات النطق ومحركات النطق على الجهاز عندي. الاليكونز هو الديفولت بروفايل الموجود في كل الاجهزه اللي متسطب عليها جوز. طيب سهم تحت سابي 5-factory، ده الصوت اللي هو انا، اللي هو صوت الافتراضي من شركه مايكروسوفت لمحرك النطق سابي 5، وده اللي بيشتغل بيه برنامج الناريتور. اي 3 بلس ده المحرك او البروفايل الموجود اللي هو خاص باصوات الانفو فوكس، وخاص برضو بحزمة الاي 3 بلس البورتابل اي 3 بلس فول. طيب نروح نرجع للاليكونز. طبعا الجهاز هتلاقيه تقل شوية. Synthesis profile, profile name colon combo box eloquence dash left parent factory right parent 1 of 5. Eloquence. Eloquence. خلينا في eloquence هو الافتراضي. طيب ده البروفايل نيم، ده اسم البروفايل. طيب. تاب. Profile delete button to activate. Profile delete. انت ممكن تمسح اي بروفايل من الجهاز من الجوز الا الاليكونز، ما ينفعش تمسح الاليكونز خالص. يبقى عندي بروفايل نيم، خدناها، وبروفايل ديليت ده بيعمل ديليت لاي بروفايل انت عايز تحذفه. تاب سينثسايزر لانجويج كولن كومبو باج. سينثسايزر لانجويج، سينثسايزر اللي هي احنا خدناها اللي هي ايه، الاصوات المخلقه بواسطه الكمبيوتر. لانجويج لغه السينثسايزر ايه؟ احنا دلوقتي بنشتغل بسينثسايزر ايه؟ اليكوانز. طيب الاليكوانز بيوفر لي اكتر من لغه. افتراضيا باي ديفولت بيبقى اللغه الافتراضيه ليه اللي هي ايه؟ امريكان انجلش. عم حاج بالاسهم امريكان انجلش دي اللغه الافتراضيه ليه. تمام. انا معتذر بس انا كان عندي شويه برد. سهم تحت British English. الانجليزي البريطاني. طب تعالوا نشوف ايه التأثير اللي هيحصل او اللي هينتج عن ان انا اختار البريتش انجلش. هعمل انتر على البريتش انجلش كده ديسكتوب مثلا. Windows N desktop folder view list view close 14.0 اختلاف في اللكنة خالص. Charlemagne computer shows the disk network recycle bin control panel it is a 3. تمام. F3 الاصوات احنا دلوقتي مختارين الصوت البريتش انجلش. Clownfish Facebook Face. واضح الاختلاف في اللكنه. طب تعال نروح تاني للجوز. Jaws context menu utilities basic voices الاسباني الاصلي، الاسباني اللي هو اللغه الاسبانيه الاساسيه بتاعت اسبانيا. نشوف كده الحروف. دي اللكنه الاسبانيه اللغه الاسبانيه الاصليه. لو جاي بس عند ديسك توب كده لا ده هو كده اخذ البريتش، ما خدش الاسباني. طيب عموما دي اللغه الكاستيليان سبانيش، لو عملت انتر هيطبق على طول. سهم تحت لاتين امريكان سبانيش. عارفين انه دول امريكا الجنوبيه كلها بتتكلم اسباني الا البرازيل بتتكلم برتغالي، فاللغه دي هي لغه اللغه الاسبانيه الخاصه بسكان امريكا الجنوبيه الارجنتين وباراغواي واوروغواي واكوادور وتشيلي، كل الدول الخاصة بأمريكا الجنوبية طبعا فيما عدا البرازيل اللي هي بتتكلم برتغالي. طيب سامي تحت فرانش اللغة الفرنسية، فرانش كنديان اللغة الفرنسية الكندية اللي هي لغة سكان كندا، جيرمان اللغة الألمانية، إيطاليان اللغة الإيطالية، برازيليان بورتوغيزي اللغة البرتغالية البرازيلية، اللغة البرتغالية باللكنة البرازيلية، فينيش اللغة تقريبا الدنماركية أو مش متذكر دي إيه بالظبط، بس دي آخر لغة موجودة بيدعمها السينثسايزر اللي هو الإليكونس. كل اللغات دي موجودة داخل الإليكونس. American English. ونرجع تاني للأمريكان إنجلش. طيب الحاجات دي بيستفاد منها في إيه؟ لو أنت فتحت نص النص ده مثلا فيه حاجات بالإنجلش وحاجات بالأمريكان حاجات بالإنجلش وحاجات بالأسباني أو حاجات بالبرتغالي أو بالإيطالي، الإليكونس لوحده بيتعرف على اللغة، الجوز بيتعرف على اللغة، ولو أنت مشغل الإليكونس هتلاقي النص الإنجليش بيقرأ بالأمريكان إنجليش والنص الأسباني بيقرأ بالكاستيليان سبانيش. طيب يا رب تكون الموضوع ده وصل لكم. تاب Synthesizer detect SAPI4 synthesizers dot dot dot button. Synthesizer detect SAPI4 synthesizer dot dot dot button. SAPI4 هو محرك لبعض آلات النطق القديمة زي برايت سبيتش وبرضو أكابيلا برضو بتاخد بسابي 4. طبعا هو سابي 5 أفضل، لكن في بعض الآلات ما بتشتغلش على سابي 5 زي البرايت سبيتش في 1.2 مثلا. عفوا السابي 4 ديتكت في بعض أنظمة تشغيل مش بتدعمها، يعني مثلا ويندوز 7 64 مع السابي 4 مش هيدعم لك الانفو فوكس، يعني مش هيشغل الجوز مع ال 64 مع الانفو فوكس مش هيشغلها بالسابي 4 خالص. ندخل ونجرب اهو انتر. Update synthesizer list dialog. Available SAPI 4 synthesizers : multi select list box 0 items. 0 items. لو ويندوز 7 اللي بشتغل عليه 32 كان شاف اصوات الانفو فوكس، لكن هو عشان 64 مش شايف اصوات الانفو فوكس داخل بوابه السابي 4. تاب Add all dash greater button. Add all ده بيضيف الزرار ده، طبعا لو عملت عليه سبيس هيضيف كل الاصوات اللي الجوز شافها في السابي 4 هيضيفها للبروفايل ده. تاب Add dash greater button to activate. هيضيف الصوت اللي انت واقف عليه اللي انت عملت عليه سبيس عشان تسلكت، يعني Less dash remove button. Remove تشيل الصوت ده من قائمة السابي 4. Less dash remove all button. Remove all تشيل كل الأصوات اللي جوز شايفها في السابي 4. Installed SAPI 4 synthesizers : multi select list box 0 items. بيقول لك بيظهر لك ال installed SAPI 4 synthesizer لكن هو ما فيش، جوز مش شايف هنا. Okay button. Okay. وكنسل. فنعمل okay. Voice adjustment dialog. رجعنا تاني لل voice adjustment tab. Voice adjust : combo box all context. Voice adjust دي مهمة. All context. الجوز هيقرأ ايه وبأني صوت، هو واقف على all context all contents كل المحتوى هيقرأ بالبروفايل ده او التعديلات اللي جاية دي هيعدل على ايه بالظبط، هو واقف على ايه all context all context all contents all contexts all contexts هيعدل على كل حاجة. طيب سامع ده PC cursor voice PC cursor voice ان انت هتعدل التعديلات اللي جاية دي على البي سي كيرسر بس. احنا ان شاء الله هنتكلم كلام كتير عن الكيرسرز الخاصة بالجوز او مؤشرات الجوز، هنخصص لها ان شاء الله محاضرة واحدة. البي سي كيرسر فويس تقدر مثلا تخلي البي سي كيرسر يشتغل بالإليكونس ويشتغل بالبنكتويشن سام بس، يشتغل بالبيتش مثلا 14 وهكذا. تقدر تتحكم في كل صوت على حدة. سامعها؟ جوز كيرسر فويس. جوز كيرسر فويس. التعديلات هتعدل على ايه؟ على مؤشر الجوز بس. كيبورد فويس. كيبورد فويس، الصوت اللي انت بتكتب بيه على الكيبورد، عايز تكتب بايه بالظبط؟ الصوت صوت ايه؟ والاعدادات اعدادات ايه؟ تودر اند مسج فويس. تودر اند مسج فويس، الرسائل المساعده عايزها تتنطق بأي شكل؟ بإليكوانس، بحده كذا، بسرعه قراءه كذا، بمستوى علامات ترقيم كذا، وهكذا. منيو اند دايلوج فويس. منيو اند دايلوج فويس، القوائم والدايلوجز اللي جوه القوائم، يعني مثلا فايل واديت وفيو وسيف از وسيف وبرنت وكلوز واكزيت، وكل القوائم، اي قائمه لاي برنامج والعناصر اللي جواها والدايلوجز اللي بتتفتح بتنتج عن العناصر، عن فتح العناصر دي، يعني تنطق بايه بالظبط. طيب ده اخر عنصر، نطلع فوق لحد اول كونتاكتس عشان نعدل على اي حاجه، هيعدل على المحتوى كله، مش هيختص او مش هيخص مؤشر معين او كنترول معين بالتعديل، ومش هيعدل على الباقي، لا احنا هنخليه يعدل على الاول كونتكست. تاب voice rate colon 53 left right slider 11% to increase or decrease use the arrow keys. voice rate معدل الصوت، وده خاص بالسرعة. في رقم في الأول اللي هو إيه؟ voice rate colon 53. ده ملوش أي علاقة خالص خالص بسرعة القراءة. أمال ده ليه علاقة بإيه؟ ده ليه علاقة بمعدل سرعة المؤشر اللي قدامي. ده سلايدر عشان أحركه، يعني سلايدر يعني مؤشر، عشان أحركه بحركه بالليفت والرايت ايرو، بالأسهم الشمال واليمين. سرعة نقل المؤشر أو معدل سرعة حركة المؤشر 53%، تمام؟ إنما الرقم اللي بعده هو الرقم اللي ليه علاقة بنسبة القراءة ونسبة سرعة القراءة، الريت، معدل القراءة. نسمع voice rate colon 53 left right slider 11% 11%. انت دلوقتي بتستخدم 11% من سرعة القراءة المتاحة، يعني نسبة سرعتك دلوقتي في القراءة 11%، ممكن نزودها سهم يمين 35% وسهم فوق 36% وبيج اب. طب نعملها ازاي؟ بيج داون 30% وسهم تحت 35% 41% وسهم شمال 19-16%. نشوف كده نرجع. Voice rate colon 58 left right slider 16% 12-11%. نرجع 11% زي ما كنت. طيب ده الفويس ريت، سرعة القراءة، وعرفنا ان الرقم الاول ملوش علاقة خالص بمعدل القراءة، ده حاجة برمجية كده، رقم بيدل على معدل حركة المؤشر. تاب voice punctuation colon combo box. voice punctuation، مستوى قراءة علامات الترقيم. عندنا أربع مستويات، الجوز باي ديفولت بيبقى واقف على most، معظم، بيقرأ لك معظم علامات الترقيم. تحت all، all هيقرأ كل علامات الترقيم. طبعا دي بنحتاج لها في البرمجة، أما نيجي نبرمج بيبقى كل رمز ليه قيمة وكل رمز ليه دلالة، يعني ما ينفعش نستغني عن علامات الترقيم خالص في البرمجة. most دي الافتراضي، الاختيار الافتراضي اللي بيوفره جوز. sub بيقرأ العلامات المهمة، بيتجاهل العلامات اللي جوز بيرى ان هي مش مهمة. none طبعا بيتجاهل كل علامات الترقيم. طبعا كل واحد فينا ليه مطلق الحرية يختار اللي هو عايزه، بس بتقول ده ايه وده ايه، ويعني اي حد انت زي ما تحب، يعني انت حابب تخليها نان، حابب تخليها اول، حسب رغبتك. نرجع لموست لأن الافتراضي تاب voice volume colon read only edit set this using system volume control voice volume حجم الصوت وبيقول لك ايه set this using system sounds يعني دي بتظبطها من خلال اعدادات الصوت اللي في النظام اللي في الويندوز. طبعا ده في الاليكونس، لكن لو جينا مثلا نختار الاي 3 بروفايل اي 3 هيلاقي نفسك ان انت بتغير او تقدر تغير حجم الصوت من هنا عادي. لكن كل بروفايل طبعا ليه اعدادات مختلفه عن البروفايل التاني. احنا دلوقتي في الاليكونس لان هو الافتراضي هو اللي عند الناس كلها، فبنتكلم في الاعدادات اللي بيوفرها الاليكونس للبروفايل بتاعه. تاب voice spell rate change percent call voice spell rate voice spell rate ده سرعة التهجئة زي ما بتقول سعيدة في الموبايل كده في التوكس. سرعة التهجئة يعني ايه؟ سرعة القراءة الجوز بيقرأ بسرعة ويقرأ بالراحة، لكن سرعة التهجئة لما أعمل انسرت وخمسة مرتين الجوز هيبدأ يعمل سبيلينج للكلمة اللي أنا واقف عليها. لو انا طبعا واقف على نص وعملت انسيرت وخمسة مرتين، طبعا خمسة في النيوريك كيباد، الجوز هيبدأ يسبيلنج او يتهجى الكلمة اللي انا واقف عليها. طيب سرعة التهجئة بتحكي فيها من هنا اللي هو ايه؟ voice spell rate سرعة التهجئة. يعني مثلا يقول لك الف لام ميم ولا يقول لك الف لام ميم، فبنتحكم فيها من هنا. طيب تاب voice uppercase pitch change percent colon edit 20 type a tag voice uppercase pitch. طبعا على فكرة سرعة التهجئة يعني التغيير فيها مش مدعوم من قبل كل البروفايلز، يعني الإليكونس مثلا هنا مش بيدعم انت تتحكم في سرعة التهجئة، لكن ممكن آلة تانية تدعم او بروفايل تاني يدعم سرعة التهجئة. إليكونس مش داعم للموضوع ده. طيب هنا voice uppercase pitch voice uppercase pitch دي خاصة بإيه؟ دي خاصة بالحروف الكابيتال. الحروف الكابيتال تنطق بحدة قد إيه؟ هو بيقول لك ان هو هنا ايه voice adjustment voice voice uppercase pitch change percent colon edit. عايز بس ارجع للامريكان voice adjust synthesizer language American English voice punctuation colon combo box voice volume voice spell rate voice uppercase pitch change percent colon edit 20 type of text voice uppercase pitch change انه مستوى الحده الحروف الكبيرة ويقول لك ايه 20% يعني حدة نطق الحروف الكبيرة بتزيد عن حدة النطق العادية 20%. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للإليكونس، بالنسبة لمحرك النطق أو آلة البروفايل إليكونس. تاب say all speech synthesizer colon combo box say all speech synthesizer combo box ايه هو ايه سي اول؟ السي اول لما تعمل انسيرت وسهم تحت عشان الجوز يقرا لك قراءه مستمره. السي اول ده تحب ان هو يقرا لك بايه؟ تحب ان هو يقرا بيه الديفولت يعني البروفايل الديفولت اللي انت شغال بيه، ولا يقرا بالسيمي فايف يعني الجوز هيبقى شغال عادي خالص، واول ما تعمل انسيرت سهم تحت هياخد من السيمي فايف ويقرا، ولا 7564 ولا المفروض انه يروح على الاي 3؟ يعني هو كل النطق اللي عندك لكن هو كده على الديفولت. تمام اوكي بوتن انا بعمل اوكي بس ارجع اغير خليها امريكان وعندنا اوكي وسيف از وابلاي اوكي اوكي طبعا هتقفل هتعدل في كل اللي عملته او هتوافق على التعديلات اللي عملتها دي كلها وتقفل الدايلوج. سيف از هيسيف البروفايل، البروفايل ده باسم انا هختاره له. اوكي بتن ابلاي بتن، وابلاي هيطبق كل الاعدادات اللي انا عملتها ولكن مش هيقفل الدايلوج. طب نعمل ابلاي بروفايل ديليت بتن. تمام هو كده طبق بروفايل، بروفايل نيم تمام، خد الامريكان انجلش خلاص، خد التعديل ولكن apply. ما سيفش، ما قفلش الدايلوج. سيف از دوت دوت. طب لو خدنا سيف از مثلا، سيف فويس بروفايل دايلوج، فويس بروفايل نيم كولن اديت كومبو ايلوكوينس، هو مسميه ايلوكوينس. لو كتبت اي حاجه دلوقتي هغير الاسم ده. اوكي اوكي فويس بروفايل اوكي، اعمل اوكي سبيس ريبليس فويس بروفايل دايلوج ذا فويس بروفايل ابوستروفي ايلوكوينس. يس انت عايز ريبليس يس بات دونت اسك اجين يس نو سبيس سيف فويس بروفايل فويس ادجستمنت سكيب. خلاص مش عايز اسيف، هرجع شيفت تاب لاوكي. كانسل بتن ابلاي بتن سي اوكي اوكي. بكده انتهت الفويس ادجستمنت. تعالوا قبل ما نفتح المايك الاسئله ناخد العنصر الثاني اللي في قائمه فويسز اللي هو سيلكت فويس بروفايلز. ويندوز ام ار بيوتا كمبيوتر J, JAWS 14, JAWS context, up basic options, voices, sub voices. Menu, voice adjustment, dot dot dot. خلاص احنا خدنا voice adjustment، ندخل ننزل سام ده. Select the voice profile, dot dot dot. S. Select voice profile دي بتعادل ايه؟ بتعادل انسان تكنترول اس. ولكن هي فيها بعض الاختيارات الزياده شويه. نعمل انتر. Leaving menus. Select the voice profile dialog. Default colon combo box. Eloquence 1 of 4. الديفولت ده الكم بوكس ده الخاص بايه؟ لما تختار بروفايل سواء الاليكونز او سابي 5 والاي 3 ولا اي حاجه، التغيير هيطبق على كل البرامج والتطبيقات، ده الديفولت. طيب تاب فور ويندوز او اس كولن كومبو باكس، فور ويندوز او اس او فور التطبيق اللي انت شغال بيه دلوقتي، اخر تطبيق انت فتحته وليكن مثلا سكايب او زيلو او اي حاجه، اخر تطبيق فتحته وجيت غيرت تغيير، التغيير ده هيتطبق على الابلكيشن اللي انت اخترته. لو اخترت مثلا اي 3 بقى اي 3 ده المحرك ده هيشتغل فين؟ في الزيلو بس، على اعتبار ان زيلو هو اخر تطبيق انت فتحته قبل ما تفتح القائمه دي. وتاب اوكي بتن تو اكتيفيت بريس سبيس بار وكانسل كومبو بوكس ايلوكوينس 1 اوف 4. ده بالنسبه للسلكت فويس بروفايلز. ونفتح المايك للأسئلة. طيب هنوقف هنا ونكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية إن شاء الله.